تفسير الآية 102 من سورة الصافات، يقول تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي فلما وصل هذا الغلام إلى السن الذي يمكنه فيه السعي معه، أي التحرك لحسن الدعوة لله وللإسلام وللعمل ولقضاء المصالح المختلفة في الحياة، قال له إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى رؤية في منامه تذكره بنذر قد نذره قبل ولادته، لئن أعطاه الله تعالى من فضله وكرمه ذرية من الأبناء بعد أن أصبح شيخا كبيرا سيجعل شكره له سبحانه بأن يقدم أول مولود لله يذبحه كدلالة على تمام حبه لربه وتعلقه به، وذلك قبل إرشاد الله له بترك هذا الأمر كما في الآيات القادمة. قوله تعالى: فانظر ماذا ترى، أي ما رأيك؟ تفكر وتدبر وتعقل الأمر، أريد تنفيذ نذري أي وعدي مع الله، هل ستساعدني على ذلك ولك أجرك العظيم؟ وهو بذلك يجهزه لهذا الحدث الشديد ليستحضر نواياه لينال هذا الأجر العظيم ولكي يصبح سهلا عليه تنفيذه، وهو يتمنى استجابته ليوفي بوعده مع ربه ولا يخلفه. قوله تعالى: قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي قال له ليطمئنه: يا أبي افعل هذا الذبح دون أي تردد ونفذ أمر الله الذي أمرنا بالوفاء بالوعود، وسأساعدك على تنفيذه وسيكون لك ولي أجرنا العظيم. ولذلك امتدحه سبحانه بأنه صادق الوعد كما في الآية 54 من سورة مريم، قوله تعالى: إنه كان صادق الوعد، تكريما له ودليلا على عظيم أجره الذي ناله في الدارين. قوله تعالى: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سترى أني سأكون بعون الله وتوفيقه وتيسيره من الثابتين الصامدين، وأحتسب أجري عنده الكريم الرحيم. وهذا يدل على تمام الاستعداد لتنفيذ وصايا الله تعالى حتى ولو كان هناك بذل للدماء، لأنها حتما فيها المصلحة والكمال والسعادة في الدنيا والآخرة، حتى ولو لم تكن الحكمة من بعضها غير واضحة لبعض الناس في بعض الأحيان. وهكذا على كل مسلم أن يتشبه بالرسل الكرام ويتمسك تمام التمسك بكل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه.